بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الخامس والحديث في دائره قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما ورد معنا فيما مضى من مجالس هم خير خلق الله بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل الخلق على الإطلاق بالأدلة القاطعة هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا المقام الذي تفرد به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نعتقده اعتقادا جازما في هذه الدنيا على أن كل البشرية قاطبة سوف تشهد المقام المحمود الذي يرفعه إليه الله تبارك وتعالى يوم يتوجه الناس إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى لبدء الحساب، وإذا بهم يتنصلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم مع الاعتذارات، وكلهم إنما يرد الأمر لغيره حتى وصلوا إلى الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا به يقول أنا لها أنا لها. إذا كان خير الخلق قاطبة بل وهو أفضل من الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا جئنا لننظر إلى من هو أفضل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. المرسلون قاطبة وخلاصتهم أولي العزم من الرسل، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي دور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والحديث الآن يتناول ما موقفنا من حيث الاعتقاد بمنزلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم بعد أن ننتهي من هذا نجد أنفسنا بين يدي خير الصحابة من ولي الخلافة، أي الخلفاء الراشدون هم خير من خير، هم أفضل الفضلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما إذا أردت أن تدخل قليلا إلى قاعة الحديث وجدت نفسك أمام من أفضل الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قال: وأمرهم في الفضل، يعني قضية التفضيل فيما يتعلق بهم كالخلافة، الخليفة الأول، الثاني، الثالث، الرابع رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن بحاجة ماسة لمثل هذا من أجل أن نقيم التصور الصحيح المتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونحن بحاجة ماسة لهذا لأن نقيم هذا التصور على أدلته وبراهينه. ومن هنا نستعرض أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في قضية أمرهم في الفضل كالخلافة، ثم نجد أنفسنا بين يدي كل النصوص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الوقائع والحوادث والتاريخ، كلها إنما تدل دلالات قاطعة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم نضيف لهذا: إذا كثر الغبش في التصور، إذا تناثرت في الأجواء تهم تنال من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذا طاغت التصورات الأهواء والشهوات والعداوات، إذا مالت كفة إنسان تجاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فإذا به ينجد بهم، يجذب أعمالهم وتصرفاتهم، ينتقصهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذا وجدنا مثل هذا ليس لنا أمام أهوائه وشهواته ونزغاته وشيطنته إذا صح التعبير إلا أن نسدد خطانا نحن باجئ أجوبة على الطريق الصحيح السوي بالأدلة والبراهين، ثم ندعو أولئك الذين شدوا عن الطريق وخرجوا عما كان عليه السلف الصالح قاطبة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن أبوا نكلهم إلى الله تبارك وتعالى، وإن زادوا في الافتراء كان للشريعة موقف إنما يصوغ موقف الإنسان من أولئك الذين أبوا إلا الاعتداء على أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويكفي أن نذكر بأن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى استل حكما شرعيا من قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. استل من هذه الآية المباركة ونصا عند ليغيظ بهم الكفار حكما شرعيا: إذا رأيت من ينتقص الصحابة ويسبهم ويشتمهم وقد امتلأ قلبه غيظا منهم فاعلم أنه من الكفار. يكفر من امتلأ قلبه غيظا من الصحابة. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الفقرة ليست حديثا شريفا حتى ينكر، كما هي ريح عصر الذي نعيش فيه أو ريح كل العصور التي تتلاعب بها الأهواء أو تتلاعب الأهواء برؤوس أصحابها. هي نص قرآني، والنص من أوضح الواضحات هنا، ليس من النصوص المتشابهة، ليس من النصوص التي يمكن أن تحمل على أوجه كثيرة. بعدما بين الله عز وجل وصف الصحابة في التوراة ووصف الصحابة في الإنجيل، بعدما وصفهم الله عز وجل بوصفهم وهم في مزرعة الرسول عليه الصلاة والسلام، في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بالله عز وجل يقول: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر ما هنالك من الأدلة والبراهين. نحن وصلنا إلى التفصيل في التفضيل بين الخلفاء الراشدين، والحديث حصرا في الخلفاء الراشدين. من أفضل الصحابة؟ الخلفاء الراشدون. من أفضل الخلفاء الراشدين؟ أو كيف نرتبهم في الأفضلية؟ يرتبون في الأفضلية أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هنا ملحظ لعلي ذكرته كثيرا، لا نعني على الإطلاق حينما نقول أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، هو أفضل الخلفاء الراشدين، يعني هو أفضل الصحابة، لا نعني بذلك على الإطلاق أنه ما نال من الأفضلية إلا لانتقاص غيره، فغيره على التمام والكمال. ولكن كأن يكون لديك تلاميذ نجباء كلهم يأخذ 100%، لكن هناك زيادات يزداد بها طالب عن طالب، كلهم في المقدمة، كلهم من المبرزين، كلهم نجباء، كلهم أذكياء، كلهم أدباء، كلهم متأدبون، ولكن لابد من ملمح نجده في واحد من هؤلاء لا نجده في غيره. وحيث نفقده في غيره لا نعني بذلك أنه قد انتقص، لأنه هو في الكمال، هو في مدارج الكمال ومعارج الكمال. قال إن هذا التفصيل قد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال في الإحياء، إحياء علم الدين إمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: وحديث الإحياء عن قضية تفضيل الصحابة إنما جاء في كتابه الأول من كتب الإحياء، لأن كتاب الإحياء فيه مجموعة من كتب، وهذا الكتاب يتناول العقائد، حدثنا عن الإلهيات والنبويات والسمعيات، ثم عرج على قضية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول: إن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم في الخلافة، إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل، وهذا لعلي قد ذكرته فيما مضى. قلت قضية التفضيل قضية ينبغي أن تبنى على قواعد، على أسس، أو يكون التفضيل بالهوى، أنا أهوى فلانا فأفضله، أنا يطيب لي فلان أكثر من فلان، وهذا نجده في معاشراتنا. ألا ترى معي بأنه يمكن أن يكون لك كذا من الأصدقاء ومع ذلك ليس بطعم واحد، وليس بقرب واحد، وليس بأنس واحد؟ وغالبا ما تكون هذه التفاوتات قائمة على ميول نفسية فقط، ميول نفسية لا أكثر. فإذا ما كانت التفاوتات قائمة على قواعد وعلى موازين دقيقة، هذه التي يمكن أن يكتفى بها على أنها قد برئت من الهوى ومن الميل العاطفي الذي لا ندري نحن كثيرا من أسبابه أو نجهل بعض أسبابه في كثير من الأحيان. أولادكم أولادك ربما وجدت نفسك تميل لواحد منهم مع أنهم كلهم قد جاءوا من صلبك، ومع ذلك كانت واحد أكثر. لا يعني هذا على حساب الآخرين، وإنما تقرب واحدا منهم لأنك ربما وجدت فيه صفة من الصفات قد افتقدها إخوانه فيه كذا وفيه كذا، وربما أنت تتنغم بهذه الصفة التي ورثها ابنك عنك، وأما الإخوة الباقون أو أبناؤك الباقون ليس لهم نصيب منها، أو لهم نصيب دون نصيب هذا الذي قدمته عاطفة. هنا يقول قضية الأفضلية كما قلنا إنما ترجع في الأصل إلى ما هو فضل عند الله تبارك وتعالى، هنا لا نفتئت عن الله عز وجل. يعني حينما نقول الأفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس هذا من باب إلزام ما سيكون عليه في الآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما من باب عرض لنا نصوص وقفنا على حقائق، عندنا أدلة وبراهين، بنينا على ما لدينا من أدلة وبراهين الموقفة. طيب أيمكن أن نرجع إلى قضية الفضل حقيقته ما هو عند الله عز وجل إلى نصوص؟ نعم. ألا ترى معي بأن من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه الله عز وجل، ومن أخره الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخره الله تبارك وتعالى. لما كان ذلك كذلك؟ قال لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، لأنه حيث يأذن رسولنا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقف مقامه إماما في الصلاة دل هذا على أنه إذن من الله عز وجل، وإلا لنزل جبريل مباشرة كما نزل بقوله عبس وتولى مباشرة، لأن الوحي لا يوحى به. موازين الحق هي الأحق بأن تتبع، وحيث لم يعقب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل وتكرر ذلك إصرارا منه صلى الله عليه وسلم على أن يكون الصديق والإمام، ومر معنا في المجلس السابق، بل إن الأوعى من ذلك كله أبى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبقى الصديق إماما وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، لم يكن في بيته حتى يقال، يعني اجتمع إمامان في الظاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر والإمام، من تقدم قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر والإمام، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى أبو بكر بعدما تراجع قليلا وأشار له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يتراجع، اقتدى أبو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة اقتدوا بأبي بكر رضي الله عنه. صلة من أروع ما تكون صلة، يعني من حيث معناها من حيث مبناها، والصحابة رضي الله عنهم قلوبهم كانت أروع من ذلك، أقصد بأوعى أنها كانت دراكة، والقلب الدراك هو الذي يفهم عن الله تبارك وتعالى ما لا يفهم غيره. ربما خرجت قليلا لكن لا مانع إن شاء الله، يعني أريد أن أقول يفهم الصحابة من هذا التقديم ما يعطيه هذا التقديم من فهم، وما يمنع أن يلتوي الفهم هنا يقال والله قدمه لي، لماذا؟ لأنه قدمه لأنه الأفضل، ونحن نعلم بأن قوانين الفقه تحكم على المسلمين أن يقدموا الأفضل. إذا اختلت هذه الموازين لا يعني أن الحق مع الميزان المختل، وإنما يبقى الحق مع الميزان المعتدل، الميزان الذي أقره عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. مر معنا ما يتعلق بالخير يوم الجمعة، وهذا ملمح عجيب إنما يلمحه كل ذي قلب مزكى. بين هذا وذاك السلطان محمود نور الدين كان راكبا فرسه وإلى جانبه صديق، فإذا به يركب الفرس، أركب الفرس في وجه الشمس، لو فرضنا أن الشمس من جهة المشرق فأركب الفرس من جهة المشرق 200 متر 300 متر 500 متر ثم أركبها راجعا، ذهب وآب ثم قال لي زميله لصاحبه لصديقه: ماذا فهمت من إركاض فرس؟ أنا بالنسبة لي ما فهمت إلا أنه أركض الفرس. الذي فهمته انقطع صهوة جواده وأركضه ثم رجع، يعني فعل شوط من الأشواط. كنا نقول أعطيني شوط بالنسبة للدراجة، قال له رجاء أنا ما عندي دراجة، أبي ما اشتري دراجة، أعطيني شوط بركب الشوط بروح وبرجع. هو فقط أنا ما فهمت أكثر من هذا. فقال له صديقه: أنا ما رأيت إلا أنك حينما أقبلت على الشمس كان ظلك خلفك، ما صحيح؟ طيب، وحينما أدبرت كان ظلك أمامك، مو صحيح هذا الكلام؟ والله ما نحن ملمح. قال: طيب ماذا فهمت من ذلك؟ ماذا فهمت من ذلك؟ هذا لون الألوان تغلغل تغلغل في فهم الظاهرة، فهم منهم ما لا يرى إلا الظاهرة، ومنهم يرى كما قال أحد العارفين بالله عز وجل: كنت أعرف صلتي بالله عز وجل من خلق حمارتي، إذا حرنت معك رأسا أرجع إلى الله عز وجل مباشرة. يفهم من حرن الدابة أن ثمة مشكلة قلبية، يعني قلبه غافل معناها. فنحن لو احترق في السيارة ممكن ما نفهم منها إلا أن نرجع إلى شركة التأمين من أجل أن نصطاد منها المبلغ الذي أمننا عليه السيارة. نحن فهمنا يتناسب مع ماديتنا بصورة عامة. فقال له: ماذا فهمت من الظل؟ قال له: ما فهمت. قال له: أنا أقول لك، حينما تدبر عن الدنيا، تدبر عن الدنيا تلحقك، حينما تقبل عن النور على الشمس على الحقائق تلحقك في الدنيا، ظلك نورا بيكون بتركك، ظلك لا يتركك حقيقة. وحينما تركض وراءها لن تحصل على مسافة منها أو مساحة منها سوى الصلة بين بداية الظل ونهاية الشاخص، الالتقاء فقط لن تنالها. يعني تركض إلها كرة إلها هي عم تركض وأنت وراءها. ومن هنا من أدبر عن الدنيا بقلبه وأقبل بقلبه على ربه تبارك وتعالى، الدنيا تصبح خادمة له. وفي الأثر الإلهي: يا دنيا من خدمك فاستخدميه، يعني اجعليه خادما لك، ومن خدمني فاخدميه، يعني من جند طاقاته طاعة لله عز وجل طوع الله عز وجل له الكون كله. بل الكون كله مسخر لك يا ابن آدم بالنص القرآني، الكون كله مسخر. لماذا تتعثر عين الأمور؟ قد ترضي من الله عز وجل إلى آخر ما هنالك. نرجع لأحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قضية الخيل، الذين يمارسون إركاض الخيول في سباقات الخيول يلحظون ملحظا يفهم بصورة واضحة. هذا الملحظ الجواد الأصيل حينما يسابق غيره، كلما شعر الجواد أن جاره من الجياد يكاد أن يقترب منه أو يسبقه يعطي طاقة أكبر طاقة أكبر. ويا حبذا لو كانت نفوسنا نفوس خيول بهذه المثابة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا شعرت أنك واحد من الصالحين أنا ما أحب إلا أن أكون معهم أو أسبق منهم، لا مانع من هذا. لكن الملاحظة هنا أن الخيول حينما تبلغ أو تكاد تبلغ رأس المجرى أو المجرى، رأس الحلبة يعني رأسها، ما بقي الأمتار، قال تطلق كل طاقاتها، هي تريد أن تقف على السبق تطلق طاقاتها. طيب ما الذي نستفيد من هذا نحن؟ نتكلم عن الخيول نحن؟ قال نعم، الذي يتكلم عن الخيول أبو موسى الأشعري. موسى الأشعري وهو في سياق الموت، يعني هو في أيام الأخيرة، اجتهد اجتهادا ما كان يجتهده، بذل جهد عجيب، قد أرفق نفسك عمر واجتهاد كبير، واجتهاد السابق كان ما شاء الله عنه. فبما أجابهم؟ قالوا إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس المدرى أخرجت كل ما عندها، وما بقي من أجلي أقل من ذلك، أقل من المسافة التي يبلغها الحصان حينما يصبح قريبا من رأس المدرى. أنا أقول الآن هو وقف فعرف من الخيول ما عرف، أوظفه أم لم يوظفه؟ وظفه. هل استفاد من مدرسة الخيول طاقة استفرغها من ذاته قبيل أن يودع هذه الدنيا، أم أنه ذعر من ضربات سكرات الموت فإذا به شل، أو أن قلبه قد اختطف بالعلاقات التي قامت في قلبه، أولاده، ثروته، أسهمه، عماراته، سياراته، عماله، شركاته؟ يا أبنائي، هذه الثروة والله أسلفت عمري في سبيل إنشائها، حذاري. هذا جيدكم الذي يوصي أولاده لئلا يفرطوا في الثروة التي جمعها. لكن إذا نظرنا إلى قضايا الصالحين، الصالحين الذين لهم قدم في الصلاح، وجدناهم أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا الذي يهمني أنا حقيقة، يهمني ماذا تعبدون من بعدي، وما ذكرهم وما ذكر لهم، والله البستان الفلاني ترى ما تفرط فيه، والبستان الفلاني والبستان الفلاني والبستان الفلاني. نرجع الآن مباشرة إلى وذلك يعني قضية الفضل عند الله، لا يطلع عليه أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطلع على منازل الناس في الآخرة؟ قال ما يعلم منازل الناس في الآخرة إلا الله. أيمكن أن يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم على منازل بعض الناس في الآخرة؟ نعم، وإلا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم العشرة في سياق واحد بأن فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة؟ لولا أن عكاشة علم الله عز وجل أنه في الجنة فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سبقك بها عكاشة. إذن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن منازل الناس في الآخرة دليل قاطع على أن هذه منازل هي منازل حق، بدليل أن الله قد أطلع رسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الثناء على جمعهم، نتكلم عن الصحابة بعامة، نحب كل الصحابة من أولهم إلى آخرهم، كل من له شرف الصحبة حيث التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار التكليف مؤمنا به ومات على ذلك. ونحن في الأصل لا نشك في الصحابة رضي الله عنهم حيث أفضوا إلى الله عز وجل، لأن قضية الشك في هل مات على الإيمان أو لم يمت على الإيمان هذه ليست لنا نحن، إلا إذا ثبت بالنص القاطع أن هذا لم يمت على الإيمان. أما ما وراء ذلك لا يجوز لي أن أقول الله فلان ممكن يكون مات على الكفر، هذا لا يجوز لي أن أقوله، بالعكس تماما. أنا إذا أحسنت الظن في غير الصحابة رضي الله عنهم، إذا أحسنت الظن فقلت فلان أقرب للإيمان، أقرب للمغفرة، أقرب للغفران، أقرب للتجاوز عن سيئاته من أن افترض أنه أخطأ في هذا، أخطأ هو لم يكن كذلك، أو حسب عند الله على حسن الظن، لا حسب على حسن الظن، بل حسن الظن يضع في كفة حسناته، أن تحسن الظن خير من أن تسيئ الظن. أبو يعقوب السختياني رحمه الله تبارك وتعالى كان في طريقه، وهذا سجله العلماء، فإذا به يرى جنازة، سأل من؟ قالوا فلان. هو يسيء الظن به، يسيء الظن به، فتوارى لئلا يدعى للصلاة عليها. والرجل صلي عليه ودفن، فرآه أحد أصحابه في المنام، قال ما فعل الله بك؟ قال له غفر لي. وقل لأبي أيوب، هو ذا المتوفى نفسه، هذا طبعا على أدلة كثيرة منها أن المتوفى روحه فوق نعشه، هذا الأصل، المتوفى يرى كل من حضر. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يخبر بأن هذا متواتر، أن المتوفى يرى أهله جميعا، حتى عليك يبكي والساكت ساكت ورحمة الضحى لأنه جاي يستروي على الطريق، وأقول ما شئت في هذا يراهم، بل ربما كانت هناك زيارات الموتى، زيارات، لكن ليس كل الموتى، حتى ما تجي تخليص الموضوع، هناك أموات أرواحهم محبوسة محبوسة ما تغادر مكانها. وهناك مطلقة أيضا كل شيء بهذا. وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة، وكتاب الروح لابن القيم من خير الكتب التي جمعت مثل هذه الحقائق بالأحاديث والآيات والنصوص. نرجع نقول وقل لأبي أيوب يقول لك الله تبارك وتعالى، طبعا هو لم ينقل عن الله وإنما نقل آية من كتاب الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. ما بعيد يصلي عليه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لأن الله غفر له، ومغفرة الله ليست على كيف أبي أيوب ولا كيف أبو مصعب، وإنما هي فضل من الله ورحمة من الله عز وجل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. فحسن الظن هذا وارد، وهذا في غير الصحابة رضي الله عنهم. نحن حينما نبني من تصور لمنازل الصحابة رضي الله عنهم نبنيها على آيات. وقلت أنا سوف أذكر ما قال العلماء ثم نسني بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن الواقع. يقول جاء الثناء على الصحابة خطيبة في آيات وأخبار كثيرة، وإنما يدرك هذا الثناء العام دقائق الفضل والترتيب فيه. من يدرك دقائق الفضل والترتيب في الأفضلية؟ قال المشاهدون للوحي، المشاهدون للتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل. يعني حينما تأتي الأحاديث الصحيحة الكثيرة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ومن أكثر ما تكون مما يقر في الأذهان أنه ما كان يفارق عليه السلام من قبل أبو بكر وعمر، ما كان يفارق، وزيرا صدق كانا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول فلولا فهمهم لذلك لما رتبوا الأمر كذلك، إذ كانوا يعني الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف. إذا كان أحدنا يصلي ركعتين من الليل وبيشيل سيفه عند بالنهار بده يغير المجتمع كله من أوله إلى آخره، يعني وحدنا إذا كان قرأ جزء قرآن كريم يصلح للسماء الأولى، الجزء الثاني السماء الثانية، ثم وإذا به عند سدرة المنتهى. يعني روحانياتنا مع ضعفها ومع كونها قصرة من بحار روحانياتهم نكون على حالة نأبى فيها كثير من المواقف. فكيف للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين دخلوا النور كأني بعرش ربي بارزة لفصل القضاء، وعلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شارح العقيدة الصحاوية، والعقيدة الصحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة في علم التوحيد، ترتيب الخلفاء الراشدين كترتيبهم في الخلافة، إلا أن لأبي بكر وعمر مزية. طبعا حينما نقول مزية إما أن يكون قولنا نتاج هوى وميول ونكايات أحيانا، في بعضهم ترى موقف وموقف نكاية ما أكثر. قال له ماذا نقول يا شيخ؟ قال له ماذا نقول بعد رفع من السجود وقبل أن نسجد السجدة الثانية؟ فصفا قال له والله اسأل فلان، هو كان ضد فلان، ذهب إلى فلان قال له والله أنا عندي سؤال تفضل. قال له ماذا نقول؟ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني بين السجدتين. فرجع قال له قال لي نقول كذا، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني. فقال لي إذا لا تقول شيئا، منكاب الأول، إذا الأول عم يقول إيش لا تقول، لو كان ما عم يقول كان بيخترع له قول من الأقوال للي فيه. في نفوس من هذا المؤثرة نكاية، إذا أنت رفعت إيدك هو بنزلها، وإذا نزلتها برفعها، وإذا في نفوس من هذا النوع. نعم نحمد الله على أنها ليست كثيرة، يقولها هنا، إلا أن لأبي بكر وعمر مزية. وهي ما هي مزية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لاحظ الحديث، الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. مر معنا في المجلس السابق أن الخلافة بعد صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وحسبناها تبين أنها 26 أشهر، وتجيء خلافة الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين لتكمل 30. إذن أمر الأمة بأن تأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. أما بالنسبة للاقتداء بالأفعال، ولم يأمرنا بالاقتداء بالأفعال إلا بأبي بكر وعمر. كيف؟ قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع السنن، لأن السنن هنا متطابقة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما ابتدأوا، البدعة جاءت من بعده. قال والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لما نقول فوق لا نعني أننا نقصنا ممن كان دونه، فهذا كامل في موقعه، وهذا كامل في موقعه، وهذا كامل في موقعه. بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر لما قال من بعدي، أولا دل على المكانة التي سيتبوأها كل من أبي بكر وعمر. ثانيا ما أدرى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى أبو بكر وعمر بعده، لأنه كان أكبر منهما عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن قضية السن لها علاقة بالوفاء؟ هذا الحديث قبل أن أكمله. لو أن أبا بكر قد توفي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكان بهذا الحديث صواب أو صحة؟ لأنه قال اقتدوا إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلا، فاقتدوا بالذين من بعدي. إذا كان ضرب بالحديث عرض الحائط، كيف يقول ولا انقطع عن هوى من بعدي؟ ثم يشير إلى أبي بكر وعمر. ثم نرى أن أبا بكر وعمر قد توفيا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك صحابي يتوفى في عصر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في صحابي ماتوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، توفي في عهده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واهتدوا، قال اقتدوا بالذين، قال واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوه. ألا ترى هذا العرض الرائع الذي بين خصائص في كل من الصحابة؟ اقتداء بالذين، ثم قال اهتداء بواحد بهدي عمار، ثم قال وما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوه. الحديث أخرجه ابن حبان، وخرجه الترمذي، وخرجه ابن سعد، وخرجه أحمد في المسند، وفضائل الصحابة، وابن أبي شيبة، وابن ماجه خرج ذلك. كل هؤلاء الأئمة الأعلام من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم ولا يخفى على هذا أن تقديم علي رضي الله عنه، يعني هي المشكلة، ترى المشكلة إذا كان هناك مشكلة في قضية سيدنا علي رضي الله عنه وأبو بكر وعمر، هذه المشكلة حقيقة. منهم من قدم سيدنا علي رضي الله عنه علما، إذا قدم سيدنا علي على الشيخين يكون قد أبعد كثيرا. إذا قدم سيدنا علي على عثمان رضي الله عنه نقول الأمة متفقة على الترتيب بحسب ما ورد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وإذا كان سيدنا علي رضي الله عنه له ميزة أنه تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة، فإن عثمان تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت خبير إذا بنينا على ما بنيناه عليه فقلنا أنه تزوج سيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم لأنه تزوج بنت، أفلا يتقدم من زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بنتين وليست بنتا واحدا؟ لو فرض، إذا قلت إذا المسألة تحتاج إلى تريث، تحتاج إلى تأني حقيقة. من قدم سيدنا عثمان لسيدنا علي نقول له لماذا قدم؟ لماذا؟ قال والله ترى مجرد ميل قلبي، ميل فقط. طيب هل يمكن أن تبحث لنا عن باعث هذا الميل؟ حنينة لأنه ما في مين مجرد ترى. قال لأني أحب الشجاعة سيدنا علي أشجع. إذا قلت أشجع لا ضير إن شاء الله، لكن شجاع كان سيدنا عثمان أيضا، بل إن مواقفه في إلجام نفسه عن أن تأخذ مداها وحبوبها حينما حوصر وجاءه ولدا سيدنا علي رضي الله عنه الحسن والحسين يدافعان عنه، وكان كثير من الصحابة ينتظرون إشارة من سيدنا عثمان، قال لم تراق صقر الدم مسلم في سبيله، إنه أبل فتنة. فهذا ليس شديد بالسرعة، إنما شديد الذي يملك نفسه عند غضب، يعني معاني كثيرة جدا. فقال أنا مين لأنه يا أخي أحب الشجاعة وأرى أنه سيدنا علي رضي الله عنه أشجع. لو فرضنا بكل هذا المين نفسي نحن لا يضير علينا منه، إذا مالك نفسك لا مانع، لكن بحيث التقنين بحيث الضوابط قال هذا لا يسمح به، لأن الترتيب على ما كان من أمرهم في خلافته. مثل عنده 4 زوجات لا سمح الله، نعم أمامة عنده 4 زوجات لكنه يمين لواحدة أكثر من الثلاثة، يمين لواحدة أكثر من الثلاثة. غير قلبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته ويقول اللهم هذا خصني فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك وتملك. يعني من قلبي ونرجع مرة ثانية، أنت أبناؤك هم أبناؤك، قد تميل لواحد منهم لكن لا يعني على حساب بغض الآخرين أو على حساب الإجحاف بحقوق الآخرين أبدا. فالميل القلبي لا نحاسب عليه إلا إذا تسببنا به وكان هذا الميل من الميل المحاسب عليه، بمعنى أنه مال حتى أبغض من لا يجوز له أن يبغضه. أنت حينما تبغض صحابي من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لماذا تبغضه؟ أتبغضه لأنه فسق وثبت فسقه عندك؟ نحن ما عندنا مشكلة، لأن أنا ما أحب العصاة، أنا ما أحب العصاة حقيقة. لكن إذا لم يتبين لك شيء بس أنا ما أحبه، لماذا؟ قال لأنه حدث بحديث وهذا الحديث ضد مذهبي. قال لا، هذا ضد الحق حقيقة، وهذا الميل أنت محاسب غدا عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال من قدم سيدنا علي على الشيخين، يعني قال سيدنا علي رقم 1 أبو بكر 2 عمر 3، لو قال هذا مخالف لمذهب أهل السنة، لأن كل أهل السنة أجمعوا عبر القرون مع الأدلة والبراهين أن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. قال هذا ما أجمع عليه جميع السلف، لكن ملا علي القاري وهذا من شارحي الفقه الأكبر، فقه الأكبر كتاب التوحيد لأبي حنيفة، نقل أن لاحظ اللقطة، أن من اعترف بالخلافة والفضيلة للخلفاء، يعني الخلفاء هم الأفضل لهذه الأمة، لكن جاء بتفصيل ما بينهم وقال أحب عليا أكثر لا يؤخذ به إن شاء الله، أحب علي أكثر لقول صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وظاهر أن هذا دون تنقيص، يعني أنا أحب سيدنا علي ميل حقيقة، لكن ما وجدت سبيلا لتحقيق هذا الميل إلا إذا انتقصني سيدنا عثمان. قل لا، أنت دخلت في المنطقة الخطرة الآن كلها ألغام، بفجر لغم في رأسك يصيح برأسك حقيقة، يعني يفصل الرأس عن البدن، أنت بكون قضيت على نفسك حقيقة، لماذا تنتقص عثمان رضي الله عنه؟ يعني ألا يكمل الكمال في علي إلا إذا انتقص من عثمان؟ هذا لا يجوز حقيقة. ومن هنا قال بشرط ألا يكون هناك انتقاص وإنما غلبة محبة، وهذه الغلبة قلنا لا يمتلكها صاحبه، لا يمتلك أن يدفع عنه. ومنعا أيضا لتلاعب الأهواء وقف السلف لكل ميل مع الهوى بالمرصاد، يعني حتى ما يشرب على هذه الأمة مشاغب فإذا به يخلط أوراقها، وإذا به يغير على حصون الصحابة خصيبة، وإذا به يقول ارتد الصحابة ولم يبق إلا 4 أو 5، هذا فاشل حقيقة، هذا عدو حقيقي لا للصحابة وإنما لهذه الملة التي نقلها إلينا الصحابة رضي الله عنهم. السلف أغلقوا باب الفتنة القلبية التي إن تمكنت هيهات أن تقتلع، وترك الكفر أهون، يعني عندك كافر ومبتدع أيهما أقرب لرجوع الكافر؟ واحد مبتدع خالف أهل السنة وجماعة فيما ذهبوا إليه، وواحد كافر، أن يخلع الكافر الكفر من قلبه أهون من أن يخلع المبتدع البدعة من قلبه. لما؟ فالكافر يعرف نفسه أنه كافر ويدعى ويدعى فيقارن بينما هو عليه من كفر وظلم وظلم وأخطاء وبينما يدعى إليه. لكن المبتدع هو يتقرب ببغض الصحابة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إذا دعوته إلى أن يخلع بغض الصحابة يعني البدعة التي استقرت في قلبه، إذا طالبته بأن يخترعها من قلبه كأنما تطالبه أن ينأى عن الله، بأن يشرد عن رحاب الله تبارك وتعالى. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله عند ظنه هو، ومن هنا قلما يرجع مبتدع عن بدعته قلما، والشيطان أحب إليه الابتداع من الكبر حتى، لأن الابتداع ما زال في دائرة الإسلام والطاعة وهو مبتدع لا يدري أنه قد حزم أو أقام مقام السنة أو مكان السنة بدعته التي ابتدعها. إذ الكافر يخرج إلى دائرة الإيمان، وأما صاحب بدعة فيرى أنه يتقرب ببدعته إلى الله ويحث بها إليه خطاه. جاء في كتاب القوس أن الإمام أحمد أهل السنة والجماعة كان قد أثر عن عبد الله بن موسى الكاظم، بمعنى كثيرا ما أخذ الإمام أحمد عن عبد الله بن موسى الكاظم، أخذ عنه وسجل. ثم بلغه عند أدنى بدعة، وهذه الصواب والله أعلم، بلغه عنه بدعة، كان أخذ عنه بلغه، قيل إنه ما هي بدعة؟ قال بدعة أن عبد الله بن موسى الكاظم كان يقدم عليا على عثمان، وكنا من قريب نحن، إذا لم يكن هناك هوى، إذا لم يكن هناك انتقاض مسامح به إن شاء الله. ومع ذلك الإمام أحمد لما بلغه عن عبد الله الذي أخذ عنه كثيرا وأكثر الأخذ عنه، قال لما بلغه أنه يقدم علي عثمان فانصرف عنه الإمام أحمد ومزق جميع ما حمل عنه ولم يحدث منه شيئا، يعني ما نقل عنه لأنه فقط ابتدع هذه البدعة. وصلنا إلى ما موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذه المسألة، وكيف صوب له ما كان عليه. طبعا أتى بقصة الإمام أحمد مع عبد الله، وسيأتي بواحد مماثل لكنها في المقابل، هنا قدم سيدنا علي على عثمان، هناك سننزغ أنه قد فعل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. تبقى مسألة الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر بكتابه، قال فيهم ربنا تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، القول مسموع والفعل منظور مشهود. إذا الملائكة تكتب الأفعال والأقوال، طيب النوايا أو ما لا اطلاع لهم عليه، هذا هو السؤال، كيف يكتب الملائكة ما لا اطلاع لهم عليه، هذه واحد السؤال هذا. والمسألة الأخرى المهمة جدا هي هناك ذكر لسان، هناك ذكر جنان، وهناك ذكر يرتبط به الجنان مع اللسان. يعني أحيانا نقول سبحان الله سبحان الله، مع أنك لو صورت ما في مخي لوجدته يسرح في قضية من قضايا حياتي، يعني مشهور فعلا، مشهور في مسألة مهمة جدا، كان أنتظر هاتف فذهني مع الهاتف كان أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خاصة الذي يقول هذه الكلمات الذكرية في حال غضب، يعني سبحان الله هذا يقول مشعوشة، هو ترى ما حضر مع سبحان الله حقيقة وإنما عبر فقط، مثل قال العلماء كانوا في السابق، الآن هذه انتفت لأن صار الباب مفتوح ويدخل أي واحد إلى البيت كيفما كان أهل البيت في الداخل، أصدقاء كلهم أصدقاء الحمد لله، وليس هناك ما ينبغي أن يسرى على الآخرين. يقول يا الله أنا أعرف هذا. قل يا الله يا الله. قالوا إذا قال يا الله يستعملها جرسا للباب يأثم، أن وظف اسم الله عز وجل في غير محله. لكن إذا نوى الذكر مع التنبيه لا مانع. مثل أنت في البيت عم تصلي ورنجرة في الهاتف، وأهلك في البيت رفعوا السماعة وقال والله بدنا فلان. يا فلان أنت عم تصلي ما صفحي كل وسمع الله لمن حمده، يعني أنا عم تصلي الآن. لكن بشرط أن يكون ذكر، ذكر مع الإضافة لا يفسد ذلك إن شاء الله عز وجل. والأدق من هذا قال كره أحد الأئمة غالبا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أو الإمام مالك ترى كره أن تقول للسائل الله يبعث لك الله يعطيك، كره. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت للسائل الله يبعث لك الله يعطيك، أول ما يسمع السائل الله يقوم بيعطيه، فلا يحب هذا الاسم. هذا الاسم لا يحبه، هو بده بدل قل له الله يبعث لك يجي لك على جيبه طالع له 10 فلس مع مجهز نفسك لأن تطلع روحك مع العشر فلوس. لاحظ إذا ما كل الله يبعث لك تحكم ما تدعي له. لماذا قلت؟ لأنه ما يحب الآن أي صالح يطربك عن الدفع. إذا كان ذلك كذلك هناك ذكر قلبي فقط، ذكر لسان عرفنا نحن، وذكر القلب أيضا إذا تطابق القلب مع لسان أيضا عرفنا. لكن إذا انفصل بمعنى كان الذكر قلبيا، وهذا ترى من أرقى أنواع الذكر، أن تكون ساكتا ذاكرا من أروع ما يكون. فهنا يأتي سؤال عن الحجاج بن دينار قال سألت أبا معشر عن الذكر الذي لا يتكلم العبد به كيف تكتبه الملائكة؟ سبحان الله، الذكر اللي بقلب كيف تكتبه الملائكة؟ وطبعا السؤال هذا يفتح لنا بوابة صغيرة ما ندخل فيها، نقف على بابها. هذه البوابة ملاحظين أنتم الأسئلة، الأسئلة كلها تمثل اهتمامات النفس. الأسئلة الآن توجه عبر القنوات، كيف أنا أنمي محفظة الاستثمار عندي، كيف أكل الهبر وأربي العظم، كيف أنمي ثروتي، كيف أروج بضاعتي. ترويج البضاعة صار فن، دكتوراه في ترويج البضاعة، كل ما شئت بهذا. اهتمامات الناس تنعكس في أسئلتها، يتصلون يقولون انت ما رايك بالكذا، ما رايك بكذا، كلها امور دنيويه. نحن لا ننكر الاهتمام بالدنيا، لكن ننكر هذا الاهتمام اذا غطى الاهتمام بالحقائق التي نحن فيها ونحن مقرون عليها. كارثه الدنيا ان تغفلك عن الاخره، والا الدنيا مزرعه الاخره ما دمت انت تتعامل معها على انها مزرعه لا ضير عليك على الاطلاق، بل عمرها وأنت تمر فيها. ومن هنا سؤال الذكر الذي لا يتكلم به العبد كيف تكتبه الحفظاء؟ الجواب تجد نسيم الريح الطيبة مع عطر القلب يفوع عطرا إذا ما توجه إلى الله جل جلاله. تجد نسيم الريح الطيبة فتكتبه. خلاصة قال بعضهم من جمع خلالا خمسة نجا، من جمع خمس خلال ينجو. طبعا لو قلتها الآن وقد مسنا ملل، مع ذلك أنها ستسقط على الأرض لا بخسا لأسماعكم أبدا أبدا، وإنما كي لا يقع هذا في غير موقعه، لأن الانشغال بطول المدة هذا استوعبنا كل الطاقة ووصلنا رأس المجرى واستفرنا، فنلقي هذا إن شاء الله عز وجل إلى مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.